السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 1437 بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، وانفعنا بعلومه في الدارين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة، ثم أتبعها بحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ثم ذكر الشهادتين مقرونتين، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وجماعه أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر المصنف الخامس منها باسم البعث بعد الموت، وذكره في مفصل الاعتقاد فيما يستقبل باسمه المشهور، وهو الإيمان باليوم الآخر. وجعل له هذا الاسم هنا لأن البعث من أعظم مسائله، وجعل اسمه هنا البعث بعد الموت لأن البعث أهم مسائله، فهو الذي أنكره المشركون، وهو أول مشاهد يوم القيامة. والاعتقاد الصحيح هو الموافق لما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولأجل هذا سموا بأهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم ممن خالف السنة وفارق الجماعة. وهذه الرسالة هي في اعتقادهم. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله في تفصيل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه، مقدما ما تعلق بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان مبني على أصلين منثورين في كلام المصنف فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله من القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء. وله شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله في القرآن قوله تعالى وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، الشرط الأول سلامته من التكييف، وهو إثبات كنه الصفة الإلهية والكنه الحقيقة والماهية. والشرط الثاني سلامته من التمثيل، وهو إثبات كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها وقرن المصنف بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل والتكييف يفضي إلى التمثيل فمن حرف عطل ومن كيف مثل ومبنى هذا الباب هو النقل المحض، فطريق إثبات شيء من الأسماء والصفات هو الخبر عن الوحي في الكتاب والسنة، وهذا معنى قولهم باب الأسماء والصفات توقيفي، أي موقوف على ورود الدليل. وهذان الأصلان اللذان يدور عليهما باب الأسماء والصفات وهما النفي والإثبات موجودان في خطاب الشرع فالإثبات يسمى إيش؟ تحميدا. فالإثبات يسمى تحميدا، والنفي يسمى تنزيها أين طيب خطاب الشرع؟ ما معنى خطاب الشرع؟ القرآن أو سنة؟ تسبيحا يسمى تسبيحا، واضح؟ يعني النفي في القرآن يسمى تسبيح وكذا في السنة، والإثبات يسمى تحميد. طيب لماذا عدل أهل العلم فذكروا اسم النفي والإثبات، ما ذكروا اسم التحميد والتسبيح؟ نعم، لأنه أبلغ في مراغمة المخالف وغيره. نعم، إيش؟ لفظ ما يكون خطاب غير الله أكمل من خطاب الله. يعني مجموع كلامكما وعدل عنهما في الخبر في كتب الاعتقاد لأنه من مخاطبة المخالفين باصطلاحاتهم، لأنه من مخاطبة المخالفين باصطلاحاتهم إبلاغا في مراغمتهم ونقض باطلهم، إبلاغا في مراغمتهم ونقض باطلهم. يعني الحاجة الداعية إليه ما هي؟ هي الرد والنقض، هي الرد والنقض. طيب إذا كان الحاجة الداعية إليه التعليم، ماذا تستعمل؟ خطاب الشرع. يعني واحد يخطب المسلمين ما يقول للعوام النفي والإثبات، يعلم العوام التحميد والتسبيح، فيقول التحميد فيه إثبات الكمالات لله ويذكر آيات التحميد، والتسبيح ومثله التقديس أيضا فيه تنزيه الله عما لا يليق، ويذكر لهم الآيات والأحاديث في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الأسماء والصفات مبني عند أهل السنة والجماعة على أصلين، هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمال هذين الأصلين بناء خمس قواعد كبار عندهم مذكورة في كلام المصنف. القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا وسنة. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل عما يجب فيها يسمى إلحادا. واضح؟ واضح؟ الآن الإلحاد اصطلاحا هو إيش؟ اصطلاحا الإلحاد يطلق على إنكار وجود الله. إنكار وجود الله الإلحاد، إنكار وجود الله، لكن في خطاب الشرع أعم، كل ميل عما يجب في آيات الله وأسمائه يسمى إلحادا. والاصطلاح له سلطان، لذلك تجد بعض الناس يفسر الإلحاد في آيات القرآن على معنى إنكار وجود الله، وهذا بعض الإلحاد، لكن معنى الإلحاد أعم من ذلك. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفاته سبحانه، أنهم لا يكيفون صفاته سبحانه. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف. أحدهما أن الله لا سمي له، أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه ولا يقاس بخلقه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون وخبرهم صحيح، أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات كما تقدم بيانه. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه هو الصراط المستقيم. والقول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فإنهم يثبتون الذات الإلهية وجودا، يثبتون الذات الإلهية وجودا مع قطع الطمع عن إدراك حقيقتها، مع إدراك الطمع عن إدراك حقيقتها. ويقولون إن الصفات تابعة للذات فيثبتونها وجودا ولا يتعرضون لكيفية حقائقها، فيثبتونها وجودا ولا يتعرضون لكيفية حقائقها. وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات أي تابع لها، فنثبت صفاته وجودا كما نثبت ذاته وجودا، فنثبت صفاته وجودا كما نثبت ذاته وجودا، ونمتنع عن بيان كيفية الصفات اتباعا لامتناعنا عن بيان كيفية الذات، لأن العلم بهما محجوب عنا. والقاعدة المذكورة القول في الصفات فرع عن القول في الذات قاعدة قديمة ذكرها جماعة منهم الخطيب البغدادي والخطابي وقوام السنة الأصبهاني رحمهم الله. وذكر المصنف في جمل كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة لها معنيان، أحدهما أن يكون النفي والإثبات واقعا في جميع الأسماء والصفات، والآخر أن يكون النفي والإثبات واقعا في مجموع الأسماء والصفات، والفرق بينهما أن المعنى الأول يتضمن وجود أسماء نافية وأسماء مثبتة وصفات منفية وصفات مثبتة، وأما الثاني فيتضمن وجود صفات منفية ومثبتة وأسماء مثبتة فقط فعلى القول الأول يتعلق النفي والإثبات بكل الأسماء والصفات، وعلى الثاني يتعلق الإثبات بالأسماء والصفات والنفي بالصفات فقط، واضح الفرق بينهما؟ يعني على القول الأول أن النفي والإثبات يتعلق بالأسماء والصفات، فيوجد عندنا أسماء منفية نافية وأسماء مثبتة، ويوجد عندنا صفات منفية وصفات مثبتة، وعلى الثاني يوجد عندنا صفات منفية وصفات مثبتة وأسماء مثبتة فقط، واضح الفرق بينهما؟ طيب كلامه على أيهما يحمل؟ كيف؟ من وين جبته في كلامه؟ من كلامه هو، لا تجي من فهمك أنت، طلع لي من كلامه أنه يريد الثاني فقط. أيهم يحتمل كلامه؟ معنى الثاني. كيف؟ أن في أحد النسخ المقروء عليه ذكر فقط أن النفي واقع على الصفات دون الأسماء. طيب لكن في نسخة ابن إياس وهي قريبة العهد منه وغيرها من نسخ العتيقة فيها كلا الأمرين، وأيضا في كلام خارج الواسطية يوجد نفس العبارة. وش يدل عليه الكلام؟ كيف؟ يعني وكلامه وظاهر كلامه إرادة المعنى الأول، لأنه ذكر أن الله جمع فيما سمى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالمتبادر من كلامه إرادة المعنى الأول، والمشهور عند غيره إرادة المعنى الثاني، والمشهور عند غيره إرادة المعنى الثاني. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فإن الأسماء باعتبار النفي والإثبات نوعان، فإن الأسماء باعتبار النفي والإثبات نوعان. أحدهما أسماء نافية، أسماء نافية كالسلام والقدوس والسبوح، فإنها تتضمن من المعنى نفي النقائص والعيوب عن الله، والآخر أسماء مثبتة مثل الله والرحمن والكريم، والصفات كذلك نوعان، أحدهما صفات منفية كالظلم والسنة والنوم، والآخر صفات مثبتة، صفات مثبتة كالعلم والرحمة والكرم. والفرق بين النفي في الأسماء والنفي في الصفات أن النفي في الأسماء يكون في المعنى لا المبنى، أن النفي في الأسماء يكون في المبنى لا المعنى، وأما النفي في الصفات فيكون في المبنى والمعنى معا. في نفي الصفات قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، من الصفة المنفية إيش؟ الظلم، فنفيت في معناها، فما نافية وما ربك ونفيت في معناها، فنفيت مبنى ومعنى. ومن أسماء الله النافية كما تقدم اسم السلام، فالنفي هنا مستكن في المعنى دون المبنى، فالمبنى جار على الإثبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله هذه مسألة مشكلة، مسألة مشكلة، لإشكالها قد المحقق يقولها مرة وتغمض عنه مرة ثانية، مثلا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المطبوع في تقرير هذا المعنى أن النفي والإثبات في الأسماء والصفات، وأن الأسماء فيها أسماء نافية والصفات كذلك، ثم في شرحه الثاني قبل موته رحمه الله، وهو لم يطبع ولم ينتفع به في مقابلة المعاني في الطبع المنشورة في الناس، لم يذكر ذلك. ومثله الشيخ صالح الفوزان، فشرحه الذي في أيدي الناس مطبوعا فيه ذكر النفي في الصفات فقط وذكر الإثبات في الأسماء والصفات، ولما سئل عن هذه المسألة ذكر أن النفي والإثبات يتعلقان بالأسماء والصفات معا، فغوامض المشكلات تفتقر إلى التحقيقات، وقد يلوح للمحقق يوما تحقيقه وقد يغيب عنه أخرى، وهذا موجود في كلام جماعة ممن عرف بالتحقيق ابن تيمية وابن القيم وأبي الفضل بن حجر رحمهم الله، فأنت تجد تارة لهم نشاطا حققوا فيه مسألة، وتجد تارة أخرى أن لهم كلاما آخر في المسألة نفسها وافقوا فيه القول المشهور. فمن قواعد العلم أن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم، فالناقل كلامه الناقل عن المشهور هو الذي ينسب إليه، لأنه اعتنى بتمحيص القول فيه. فمثلا ابن القيم لما جاء إلى معنى الصلاة في جلاء الأفهام قررها وفق معنى، ثم في بدائع الفوائد

إلا بخبره الصادق في وحيه قرآنا أو سنة. واستغنى رحمه الله ببيان دلالاتها عن تفصيل معانيها فإن العربي إذا قرأ هذه الآيات فهم ما فيها باللسان من الأسماء والصفات وهو رحمه الله تعالى يذكر تارة إثبات الاسم بطريق ما جاء منه في الآيات والأحاديث بالتصريح به، أو يذكر الصفة بالتصريح بها أو بالاسم الدال عليها، أو يذكر الصفة بالفعل الذي دل عليها. فأنواع المذكورات في هذه الآيات ثلاثة أنواع أولها الآيات المتعلقة بالأسماء الإلهية، وتفيد إثبات الأسماء والصفات لأن كل اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر بحسب الوضع العربي فتارة تكون فيه صفة واحدة كاسم الله فيه صفة الألوهية، وتارة تكون فيه صفتان كاسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة وتارة تكون فيه ثلاث صفات كاسم الخبير ففيه صفة الخبر والخبر والخبرة وطريق استنباط تلك الصفات هو الوضع اللغوي واضح؟ يعني باللغة اسم الملك على ماذا يدل؟ صفة الملك. اسم الحكيم على ماذا يدل؟ الحكم والحكمة. طيب لو قال واحد الإحكام، قلنا له لا، الإحكام فعله غير أحكم غير حكم، فهو فعل آخر ليس في هذا الاسم. وأما الآيات المشتملة على الصفات فتفيد إثبات الصفة أما الآيات المشتملة على الصفات فتفيد إثبات الصفة ولا تفيد إثبات اسم وأما الآيات المشتملة على الأفعال فتفيد إثبات الصفات أيضا وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 31 اسما فالاسم الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو في آيات أخرى. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد وجاء معرفا بأداته في السنة والاسم الثالث الصمد وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج قال الله تعالى الله الصمد. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره والاسم السادس والسابع العلي والعظيم قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الأول أنه الذي ليس قبله شيء وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء. والتفسير النبوي مغن عن تفسير غيره صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير قال الله تعالى وهو العليم الحكيم. وقال تعالى العليم الخبير وقال تعالى وهو بكل شيء عليم. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة أي صاحبها والمتين هو شديد القوة. وعد ذو القوة من الأسماء الإلهية لأنه اسم مضاف فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والكريم، والآخر الأسماء المضافة مثل ذي القوة ومالك يوم الدين وعالم الغيب وعالم الشهادة. واضح؟ يعني الأول اسم مفرد، وهذا الأصل في الأسماء الإلهية، الله الرحمن الكريم العليم الحليم. والنوع الثاني الأسماء المضافة مثل رب العالمين، مالك الملك، مالك يوم الدين، ذو الرحمة، ذو القوة. واضح؟ طيب، من الذي ذكر الأسماء المضافة؟ في أحد ذكرها؟ أكيد أكثر الإخوان يقولون يأتونك يقولون من وين هذه؟ ما هي في الشروح الواسطية؟ أنتم متأكدين في أحد ذكرها؟ مثل من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، قوام السنة التيمي، شيخ ابن باز رحمه الله عليه. أحسن. ذكرها جماعة من أهل العلم، منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. ونقل الثاني إجماع المسلمين على دعاء الله بها، ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وزاد ابن القيم في شفاء العليل والشافية الكافية وبدائع الفوائد نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، مثل القابض الباسط، القابض الباسط، والمعطي المانع، والمعطي المانع، والمحيي المميت. وهذا النوع يجري فيه الاسمان في مقام الاسم الواحد، يجري فيه الاسمان في مقام الاسم الواحد، فيمتنع فصلهما كما يمتنع فصل حروف الاسم الواحد، فيمتنع فصلهما كما يمتنع فصل حروف الاسم الواحد، فلا يقال القابض دون الباسط، ولا المحيي دون المميت، ولا النافع دون الضار، ولا المعطي دون المانع. ولم يثبت في النقل من هذه الأسماء سوى القابض الباسط، ولم يثبت من هذه الأسماء سوى القابض الباسط. صح في حديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا النسائي، صح في حديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا النسائي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط إلى آخر الحديث. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال والله غفور رحيم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال ويبقى وجه ربك، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة في آيات أخرى. ولم يأتي في القرآن معرفا بأل، ولم يأتي في القرآن معرفا بأل، ووقع كذلك في أحاديث قليلة في السنة النبوية، ووقع كذلك في أحاديث قليلة في السنة النبوية. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين، قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين، قال الله تعالى والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ذو الجلال وذو الإكرام، ذو الجلال وذو الإكرام، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الثلاثون والحادي والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. والأسماء الخمسة الأخيرة هي من الأسماء المضافة. والأسماء الخمسة الأخيرة هي من الأسماء المضافة، وقد تقدمت قاعدتها. ولا أعلم أحدا أفرد الأسماء الإلهية المضافة بتصنيف جامع لها. ولا أعلم أحدا أفرد الأسماء المضافة الإلهية المضافة بتصنيف جامع لها مع كثرتها في القرآن والسنة النبوية. وهذه الأسماء الإلهية الواحد والثلاثون تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية. تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية هي الألوهية والأحدية والصمدية. هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية. والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكمة والحكم والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وتكسر أيضا والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمكر والجلال، وهو غاية العظمة والكرم. وهذه الصفات الإلهية مستفادة من الأسماء التي تقدمت. وهذه الصفات الإلهية مستفادة من الأسماء التي تقدمت. فإن من قواعد الباب أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. يتضمن صفة إلهية أو أكثر. واضح؟ يعني مثلا اسم الظاهر يدل على صفة الظهور. اسم الصمد يدل على صفة الصمدية. اسم القدير يدل على صفة قدرة والتقدير. القدرة والتقدير لما تقدم. طيب أين صفة المتانة؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاسم المتين فيه صفة المتانة. وأهل السنة بتقريرهم القواعد استغنوا عن توابعها، فإذا تقررت القاعدة كان مضمنها من طرائق علومهم ومعارفهم. فمثلا أنت لو أتيت تبحث أنتم أفيدوني جزاكم الله خير، هل تجدون أحد من السلف ذكر صفة المتانة؟ اللي يجد يفيدني، لكن حسب علمي أنه لا أحد ذكر هذه الصفة من الصفات الإلهية. طيب هل يصح أن نقول إنها ليست صفة لله؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ لا يصح قطعا، لأننا نقول كل اسم فيه صفة. فمن أسمائه سبحانه وتعالى اسم المتين، فتكون فيه صفة المتانة، والمتين هو شديد القوة، فتكون المتانة شدة القوة، شدة القوة. فهذا الباب يرجع فيه إلى تشييد القواعد ومعرفة اللسان العربي، معرفة اللسان العربي. الذي لا يعرف أن المتانة في القرآن في اسم المتين، كيف يعرف الصفات الأخرى المستكنة في أسماء، مثل بعض الصفات التي ذكرناها التي يكون في الاسم فيها صفتان أو أكثر من صفتين. ولهذا فإن علوم الشريعة ومنها علوم الاعتقاد تفتقر افتقارا شديدا إلى علوم اللغة، ومن جملة علوم اللغة متن اللغة. فالذي لا تكون له بصيرة بمتن اللغة وهي أوضاع الكلام عند العرب، ولا بما تعلق بها تركيبا كالنحو والصرف وما يشتق من الأبنية، فهذا يعظم جهله بمضمن العلوم ومنها علم الاعتقاد. وذكر المصنف رحمه الله صفات أخرى سوى الصفات التي تقدمت في الأسماء الإلهية. وعدة الصفات الإلهية سوى ما تقدم، وعدة الصفات الإلهية المثبتة سوى ما تقدم 62 صفة إلهية، 62 صفة إلهية مما ذكره في الآيات التي أوردها، مما ذكره في الآيات التي أوردها. فالصفة الأولى الإذن. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية الحفظ. قال الله تعالى: فالله خير حافظا. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر. فلا يعجز الله عز وجل. الإرادة في الآية الثانية بالفعل يريد، بالفعل يريد على ما تقدم بيانه. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي. وأما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، وأما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري. والصفة الخامسة الإحاطة. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والصفة العاشرة الوعظ. قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب المتقين، في آيات أخرى ذكرها المصنف. والصفة الثانية عشرة الرضا. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصفة الثالثة عشرة الكتابة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط. السخط والرضوان والإحباط. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة. والسخط والسخط لغتان في الصفة. وهو شدة الغضب. وهو شدة الغضب. والرضوان والرضوان لغتان في الصفة أيضا، فتكسر وتضم. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق. الأسف والانتقام والإغراق. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط يكون مقرونا بكراهية أشد. أن السخط يكون مقرونا بكراهية أشد. ومن القواعد اللازم عقلها في باب الأسماء والصفات أن كل اسم وصفة له من المعنى ما ليس لغيره. أن كل اسم أو صفة له من المعنى ما ليس لغيره، يعني ما يأتي اسم بمعنى اسم آخر ولا صفة بمعنى صفة أخرى. لماذا؟ لماذا لا يقع هذا؟ وغيره. نعم. والمقام مقام إيش؟ لأن هذا هو مقتضى كمال الله عز وجل. لأن هذا هو مقتضى كمال الله عز وجل، فيكون في كل اسم أو صفة من الكمال ما ليس في غيره من الأسماء والصفات. والصفة الثانية والعشرون ولكن كره الله، لكن يقال: فالكراهة والكراهية لغتان في الصفة. فالكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت شدة البغض. والمقت شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان ورود بقوة. أن الإتيان ورود بقوة، وأما المجيء فهو مجرد الورود. وأما المجيء فهو مجرد الورود. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات الواردة في صفة اليدين مثناة، لأنها الأصل في الكلام، لأنها الأصل في الكلام، فإن المفرد قد يطلق ويراد به جنس الصفة، لأن المفرد قد يطلق ويراد به جنس الصفة، والجمع قد يطلق ويراد به التعظيم، والجمع قد يطلق ويراد به التعظيم، بخلاف التثنية فلا تراد إلا حقيقتها، بخلاف التثنية فلا تراد إلا حقيقتها. يعني قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك هنا مفرد، هذه قوله تعالى في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، اليد هنا مجموعة. المصنف لم يذكر الآيات التي في الإفراد والجمع لأن التثنية حقيقة في الصفة، فلله عز وجل يدان، فالمثنى في كلام العرب إذا أطلق لا يحتمل غير معنى التثنية، أما المفرد قد يحتمل الإفراد وقد يحتمل غيره بإرادة الجنس، والجمع قد يحتمل الإفراد قد يحتمل غيره على إرادة التعظيم. وصفة الثلاثون صفة العينين، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، فالآيات المذكورات في إثبات صفة العينين مذكورة تارة بالجمع في الآيتين الأوليين وبالإفراد في الآية الثالثة، ولم يقع التصريح بالتثنية في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، ولم يقع التصريح بالتثنية في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه في صفة المسيح الدجال قوله وإنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فنفي العور عن الله فيه إثبات العينين له، فنفي العور عن الله فيه إثبات العينين له، لأن العور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، لأن العور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى إيش؟ سليمة، فلا يطلق اسم العور عندهم صفة لذي أعين، فلا يطلق اسم العور عندهم صفة لذي أعين ولا على من كانت عيناه معيبتان، ولا على من كانت عيناه معيبتان ولا سليمتان، فيفيد نفي العور عنه عز وجل إثبات عينين كاملتين له، فيفيد نفي العور عنه إثبات عينين كاملتين له. استنبط هذا المعنى من الحديث المذكور جماعة من أئمة السنة كالدارمي وأبي عبد الله أحمد بن حنبل في آخرين، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله، وهو الذي حكاه أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن أهل السنة والجماعة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ غير واضح. نعيد، في أحد مواضح له الكلام؟ غير واضح. نعيد حديث إن ربكم ليس بأعور، العور هو صفة ذي عينين، كم له عين؟ عينين، فلا يطلق على ذي عين واحدة ولا يطلق على ذي أعين، ولا يطلق على ذي أعين، وإنما يطلق في كلام العرب على ذي عينين، فأفاد نفيه إثبات العينين لله وأنهما كاملتان، لأن العورة تكون في إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فلما نفي العور عن الله صار معناه إثبات عينين لله كاملتين، واضح؟ طيب لو قال واحد أول العقيدة الواسطية قول المصنف ولا يقاس بخلقه، وأنتم الآن قستم الخالق بالمخلوق، واضح الإشكال؟ ما الجواب عنه؟ نعم يا اللي قبلك، نعم نعم بس معناه كان مفروض ننبه على أن القاعدة الأولى فيها نظر ولا يقاس بخلقه. أي جيد، هذا ليس الإشكال، إشكالنا أنه يقول هذا قياس. هذا المعنى صحيح، لكن تقول صفات المخلوق تناسب حاله وصفات الخالق تليق بجلاله أو بكماله. هذا شيخ ليس قياس، إنما هذا معروف من كلام العرب. أحسن. وجواب هذه الشبهة أن هذا ليس قياس، وإنما هذا تفسير الكلام بما تعرفه العرب في لسانه، هذا ليس قياس، هذا تفسير للكلام بما تعرفه العرب في لسانها، فهذا وضع الكلام العربي في اسم العور فلا يدخل في الباب. ومن الغلط جعله في القياس، ومن الغلط جعله في القياس، والناس الآن عندهم غلط في فهم القواعد ثم البناء عليها، تجد يتكلم في مسألة هو لم يفهم قاعدتها، لم يفهم القاعدة، فيأتي ويتكلم عن مسألة يريد أن يوصلها وهو قاعدة المسألة أصلا لم يفهم هذه القاعدة، مثلا يأتي إلى لهو الحديث ويقول لهو الحديث ليس الغناء، لأن اللهو جاء أنه اسم لغيره، ويذكر قوله تعالى في سورة الجمعة إيش؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فيقول هذا يدل على أن الغناء، على أن له الحديث لا يصح تفسيره بالغناء، هذا غلط، لأنه لم يفرق بين الكلام مفردا والكلام مركبا، الكلام مفرد له عند العرب معنى، وحال كونه مركبا له معنى آخر، وهذا كثير في كلامه، فدائما ينبغي أن يعتني مقتبس العلم في تأسيس قواعد الفهم لئلا يقع في الغلط، وإذا صحت القواعد صح ما بعدها من الفروع والبناء عليها، سواء في المتقرر عند أهل العلم أو في الحوادث والنوازل المستجدة، وإذا فسدت القواعد غلط الإنسان في فهم كلام أهل العلم وفي النوازل والحوادث المستجدة، وهذا ظاهر اليوم في كثير من المصنفين والمتكلمين في العلم يغلطون فيه، لأنهم يغلطون في قواعده فينشأ سوء الفهم عندهم، ويتعلقون بآيات وأحاديث يزعمون أنها تدل على ما يقولون وهي لا تدل على ذلك، فالمعنى المراد فيها شيء والذي يذهبون إليه شيء آخر. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. في آيات أخرى ذكرها المصنف. والصفة الرابعة والثلاثون صفة المحال. قال تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والصفة الخامسة والثلاثون صفة الكيد. والصفة الخامسة والثلاثون صفة الكيد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان المحال والكيد مع صفة المكر التي تقدمت يظهر كمالها في مقابلة المستحق لها. يظهر كمالها في مقابلة المستحق لها، وهو الواقع في القرآن، فإنها تطلق على وجه المقابلة للمستحقين، فإنها تذكر على وجه المقابلة للمستحقين. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والرحمة، والآخر الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، ويبين كلامها ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمكر والكيد والمحال، كالمكر والكيد والمحال. والمقصود أنه لا يمتنع إطلاق المذكورات صفات لله عز وجل، فيقال من صفاته المكر والكيد والمحال، لكن يقرر أن كمالها في مقابلة أهلها المستحقين لها. فصفة مكره هو مكره سبحانه بأهل المكر، وصفة كيده هو كيده سبحانه بأهل الكيد، وصفة محاله سبحانه هو محاله بأهل الخداع والغش. والصفة السادسة والثلاثون صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والصفة السابعة والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى: وقل الحمد لله، وقال: له الملك والحمد. والصفة الثامنة والثلاثون الملك. قال تعالى: له الملك. والصفة التاسعة والثلاثون والأربعون التبارك والإنزال. التبارك والإنزال. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الحادية والأربعون والثانية والأربعون الجلال والعظمة. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الثالثة والأربعون صفة الخلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء، وقال: لما خلقت بيدي، في آيات أخرى. والصفة الرابعة والأربعون صفة التحريم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي، الآية. والصفة الخامسة والأربعون صفة الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن. ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة بنصها لأمرين. ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة بنصها لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. والصفة السادسة والأربعون صفة التوفي، صفة التوفي. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. والصفة السابعة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى: ورافعك إليه، وقال: بل رفعه الله إليه. والصفة الثامنة والأربعون صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، في آيات أخرى. والصفة التاسعة والأربعون والخمسون صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الحادية والخمسون صفة الإنباء، صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة الثانية والخمسون صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. والصفة الثالثة والخمسون صفة الحديث، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون صفة القيل والقول، صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى. والصفة السادسة والخمسون صفة الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، وقال: وكلم الله موسى، في آيات أخرى. والصفة السابعة والخمسون والثامنة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. والصفة التاسعة والخمسون صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور، من جانب الطور الأيمن، في آيات أخرى. والصفة الستون صفة التبديل، قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة الحادية والستون صفة التثبيت، قال الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثانية والستون صفة التجلي، صفة التجلي، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات أراد المصنف من ذكرهن إثبات صفة التجلي وبيان معناهن هنا بإرادة إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من وجهين، وبيان معناهن هنا بأن المراد إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من وجهين. أحدهما أن الآيات في سياق الصفات الإلهية، أن الآيات في سياق الصفة الإلهية، ورؤية المؤمنين ربهم هي صفة المخلوق أم الخالق؟ المخلوق، هي صفة المخلوق إلى الخالق. والآخر أن المسألة المذكورة سيذكرها المصنف في كلام مستقبلي، أن المسألة المذكورة سيذكرها المصنف في كلام مستقبل. يعني الذي يأتي يشرح الواسطي يقول ولدينا مزيد يفسر الآية هنا أنها إثبات رؤية المؤمنين ربهم، هذا حق أنها تفيد رؤية المؤمنين ربهم، لكن في المقام المذكور هنا ماذا يراد بها؟ تجلي. إثبات صفة إلهية بالنظر إلى سياق الآيات التي أرادها المصنف. المصنف أراد إثبات صفات إلهية ولم يرد ذكر ما يتعلق بصفات المخلوقين، ومنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة فعدتها 13 صفة إلهية، وأما الصفات المنفية الواردة في الآيات المذكورة فعدتها 13 صفة إلهية. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة وهي النعاس. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. والصفة الثالثة الأود، الأود قال الله تعالى ولا يؤوده. والصفة الرابعة الموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال الله تعالى ولم يولد. والصفة السابعة الكفر، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والصفة الثامنة السمي، قال تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو أي ولي؟ هو الولي الناصر، هو الولي الناصر. أما الولي المنصور منفي أم مثبت؟ مثبت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصفة الثانية عشرة الإله معه، الإله معه، قال الله تعالى وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال تعالى ليس كمثله شيء وقال فلا تضربوا لله الأمثال. وختم المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره من أن من طلب الهدى من القرآن، من قرأ القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق، فإن القرآن هو أصل العلم، فالذي يقرأ القرآن ويستغني به يفتح له فهم العلم، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالصفات الإلهية، من جملة ذلك ما يتعلق بالصفات الإلهية. فمن تطلب طريقة الشرع في الأسماء والصفات وجد القرآن كفيلا بها. ولأجل هذا لما تبين ما في القرآن والسنة من علو الخبر عن الأسماء والصفات الإلهية انتهى كثير من المشتغلين بعلوم العقليات إلى الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، وأن العقول معقولة دون بلوغ حقائقها وكيفياتها، فلا سبيل إلى علمنا بها إلا بما جاء في الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى

لأن السنة وحي كالقرآن. وتقدم أن باب الأسماء والصفات مبني على النقل المحض الذي محله الكتاب والسنة. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن. والرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما. والعلاقتان الثالثة والرابعة متصلتان ببعضهما، فهما من جنس واحد. وبين كل علاقتين فرق. فالفرق بين العلاقة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وهذه الصلة حقيقة بالإفراد بالدراسة، وهي قديمة في كلام الإمام أحمد، ثم أخذها عنه جماعة منهم المصنف وكررها في جملة من الكتب، وتحتها فصول من القول طويلة، فهي حقيقة بإفرادها بالدراسة، مع ذكر ما تعلق بها من الأمثلة والقواعد، سواء في باب الخبر وهو الاعتقاد، أو في باب الطلب وهو باب الأحكام من الأمر والنهي. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفي إسناده ضعف، والمعروف في لفظه ضحك ربنا، والمعروف في لفظه ضحك ربنا. وأما بهذا اللفظ فإنه لم يوجد مسندا، وأما بهذا اللفظ فإنه لم يوجد مسندا. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزيدين أي في ضيق وشدة، أزيدين أي في ضيق وشدة. ويروى آزلين بالمد، ويروى آزلين بالمد. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف. وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال كما ذكره في مناظرة الواسطية. واللفظ المذكور ليس لفظا له, واللفظ المذكور ليس لفظا له, بل هو لفظ حديث عن ابن مسعود عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير, وإسناده حسن. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث, رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف, وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده, لأنها ثابتة عنده, فإنه قال قبل ذكرها وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح, فهو يرى ثبوتها. والصحيح يطلق عند جماعة بمعنى الثابت, الصحيح يطلق عند جماعة بمعنى الثابت, فيندرج فيه الصحيح والحسن اصطلاحا, فيندرج فيه الصحيح والحسن اصطلاحا كالذي اتفق للمصنف هنا. وعزى المصنف رحمه الله تلقي هذه الأحاديث بالقبول إلى أهل المعرفة, وعزى المصنف تلقي هذه الأحاديث بالقبول إلى هذه بالقبول إلى أهل المعرفة, يعني من حفاظ الحديث. ويشكل على هذا أن بعضها مما اتفق على ضعفه, أن بعضها مما اتفق على ضعفه, واضح الإشكال. قال مما تلقاه أهل المعرفة إيش؟ بالقبول. طيب بعضها متفق على ضعفه, كيف يقول أهل المعرفة تلقوها بالقبول؟ الأغلب إيش؟ بعضها متفق على ضعفها, متفق يعني كل ضعفها. إيه؟ في إيش؟ أي في الأحاديث. أحسن. طيب وغيره؟ نعم. ووجه ما ذكره أمران, ووجه ما ذكره أمران, أحدهما أن المراد بتلقيهم لها بالقبول قبول سردها في الأسماء والصفات مع ضعفها, قبول سردها في الأسماء والصفات مع ضعفها, فهي تجري مع الأحاديث الصحيحة منزلة التابع, فهي تجري مع الأحاديث الصحيحة في منزلة التابع فتذكر معها. فلم يزل أهل العلم على هذا, فلم يزل أهل العلم على هذا. الآن كل كتاب الاعتقاد السلفي في باب الأسماء والصفات فيه أحاديث ضعيفة, ليس هناك كتاب التوحيد بن خزيمة, التوحيد لابن مندة وغيرها من الكتب المصنفة فيها أحاديث ضعيفة. كيف يريدون أحاديث ضعيفة؟ في معنى أنها بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة, فهي ثابتة المعنى, فهي ثابتة المعنى. وهذا من طريقة أهل السنة والجماعة, ليس من طريقة أهل السنة والجماعة أن الحديث الضعيف الثابت المعنى يلغى, لأنهم إذا ضعفوا حديثا فهم لا يجزمون بأن الراوي كذبه, ولكنهم يغلبون جانب صيانة المقام النبوي بأن الراوي الذي فيه ضعف في حفظه يصان النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبة مرويه إليه, والآخر أن المراد بالقبول مجموعها لا جميعها، أن المراد بالقبول مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب في الأحاديث، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب في الأحاديث. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي بن حاتم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب، أن هذه الرواية ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي موافقة لرواية الكشميهني للبخاري، وهي موافقة لرواية الكشميهني للبخاري. الآن البخاري له روايات ويأتي في بعضها ما ليس في بعض، وهؤلاء الذين يعتمدون فقط على الشاملة أو على المطبوعات المتأخرة تجد قد ينكر رواية في البخاري، يعني مثل رواية بيده الفيض، بيده الفيض في حديث بيده القبض، هذه في إحدى روايات البخاري، مثلا حديث إن الله لا يخلف الميعاد في الذكر الذي بعد الأذان، هذا في إحدى رواية البخاري. فالغلط تارة ينشأ من نفيها عن البخاري، وتارة ينشأ من التسليم لكل رواية في البخاري بالصحة، وليس كذلك، فإن من رواية البخاري ونسخه ما يكون غلطا من رواته، كبعض الألفاظ في رواية الكشميهني، ومنها الرواية المذكورة إنك لا تخلف الميعاد، فهذه انفرد بها الكشميهني عن الرواة عن الفربري، فهي غلط منه، وكان رجلا صالحا ولم تكن له معرفة بالحديث. والمقصود أن من يريد أن يحقق شيئا في البخاري خاصة أو في الحديث يحتاج إلى تعب كثير، مو يجلس على الشاملة ويدخل اللفظ بعدين يقول هذا اللفظ غير موجود، لا، ينبغي أنه يتعب تعب كثير، ينظر في النسخ الطبعات العتيقة القديمة، الآن في بعض الطبعات مدخل فيها أشياء ليست من ألفاظ الحديث، مثل حديث عائشة فيما يقال في ليلة القدر إن الله عفو كريم يحب العفو، فزيادة كريم هذه خطأ من بعض النساخ أدرجها، ثم طبعت عليها بعض الطبعات التي انتشرت في أيدي الناس. فالمشكل من الألفاظ ينبغي مراجعته في الأصول المضبوطة للتحقق من نسبته، ولأجل هذا عز كتاب فتح الباري لاعتنائه بهذا الأمر في صحيح البخاري اعتناء ظاهرا. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات وفق ما تقدم من أنها تارة تدل على الاسم الذي فيه الصفة، وتارة تدل على الصفة، وتارة يكون فيها فعل يدل على الصفة. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. والاسم الأول الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله، وقال إن الله يأمرك، وغير ذلك. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة، يعني إيش رب العزة؟ يعني صاحب العزة، يعني صاحب العزة. والاسم الرابع رب الطيبين، رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم إلى آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المفردة أم المضافة؟ مضافة. المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، أمك الله. الله. والاسم السابع عشر الباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى تمام الحديث. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، حتى قال: إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها، ارفقوا بها ولا تجهدوها، وهو بهمزة وصل مكسورة، بهمزة وصل مكسورة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم باء موحدة مفتوحة، اربعوا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق، وهو إيش؟ الشق، وهو الشق، والإنزال، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع، والقرب. وهذه الصفات الإلهية الأحد عشر مستفادة من أين؟ من الأسماء الإلهية التسعة عشر التي تقدمت، مستفادة من الأسماء الإلهية التسعة عشر التي تقدمت: الله والرب ورب العزة إلى آخر ما ذكرنا، على ما تقدم تقريره من أن الاسم الإلهي يدل على صفة إلهية أو أكثر. وعدة الصفات الإلهية المثبتة في الأحاديث المذكورة سوى ما تقدم 23 صفة إلهية، وعدة الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة سوى ما تقدم مما لم يكن في اسم 23 صفة إلهية. الصفة الأولى صفة النزول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، لقوله عز وجل في الحديث الإلهي: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، وقال: فيظل يضحك. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: علم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. وقد تقدم بيان هذا الحديث وما فيه من الصفات الإلهية، تقدم ما يدل عليها سوى صفة العجب، ويدل عليها من القرآن الكريم قوله تعالى: إيش؟ وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر: بل عجبت ويسخر. ولهذا من المغفول عنه دلالة آيات وجوه القراءات على آيات الصفات. هناك آيات في رواية حفص عن عاصم ليس صفة إلهية، لكن في قراءة غيره هي صفة إلهية. لذلك الذين يصنفون في باب الصفات الإلهية ويقتصرون على ما يعرفون من رواية حفص عن عاصم يتركون آيات إلهية تدل على صفات إلهية، ومثله ما فعله المصنف. فبعض الآيات على قراءته القول فيها قول آخر، كان يقرأ بحرف إيش برواية من؟ بقراءة من؟ ها؟ إيش؟ لا لا، بقراءة أبي عمرو بن العلاء، كان يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. وأنتم إذا قابلتم الآيات على قراءة أبي عمرو بن علاء تجدون فيها زيادة فائدة، وهذا محله في الشروح المطولة. لكن المقصود أن تعلم أنه هو وغيره أحيانا يريدون قراءة على رواية مقروء بها يريدون فيها معنى لا يكون في الرواية التي يعرفها أحدنا، مثل من يقرأ بحفص عن عاصم أو من يقرأ بورش عن نافع. والصفة العاشرة صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام، حتى قال في آخره: فينادي بصوت، فينادي بصوت. الحديث. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. وفيه: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والصفة الحادية والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. الحديث. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، والصفة الثالثة والعشرون التجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث: ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه سبحانه، ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه سبحانه. أما الصفات المنفية في الأحاديث التي ذكرها المصنف فهي صفتان: نفي الصمم ونفي الغيب ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب، في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم لما فرغ المصنف من سرد الأحاديث الجامعة بجملة من الأسماء والصفات، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما فيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم كما سيذكره المصنف في الفصل المستقبل. ومما ينبه إليه في طريقة السلف في الأسماء والصفات أن السلف أوعبوا في تتبع الأسماء ولم يوعبوا في تتبع الصفات، أن السلف أوعبوا يعني بذلوا الجهد في تتبع الأسماء دون تتبع الصفات لأمرين: أحدهما أن الداعي إلى إحصاء الأسماء أقوى من الداعي إلى إحصاء الصفات، أن الداعي إلى إحصاء الأسماء أقوى من الداعي إلى إحصاء الصفات، وهو إيش؟ أحسن، وهو الأجر العظيم المرتب على إحصاء الأسماء، وهو الأجر العظيم المرتب على إحصاء الأسماء، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه، ولم يأتي مثله في الصفات. والآخر أن تتبع الصفات يطول فيرجع فيه إلى القواعد الكلية، أن تتبع الصفات يطول فيرجع فيه إلى القواعد الكلية عندهم، فما صدقت عليه قواعدهم كان من عقيدتهم، فما صدق عليه قواعدهم كان من عقيدتهم. فمثل الذي تقدم معنا صفة المتانة، هل هي من الصفات الإلهية أم لا؟ الجواب: نعم، من الصفات الإلهية، لأن من قواعد إثبات الصفات ورود الأسماء الإلهية، فكل اسم إلهي فيه صفة إلهية أو أكثر. والأمر الآخر أن طريقتهم تفسير الأسماء الحسنى، أن طريقتهم تفسير الأسماء الحسنى، وأما الصفات الإلهية فهم لا يوسعون القول في تفسيرها، فهم لا يوسعون القول في تفسيرها لئلا يفضي إلى الوقوع في المحظور، لئلا يفضي إلى الوقوع في المحظور، فيكتفون بما يدل عليه الوضع اللغوي، فيكتفون بما يدل عليه الوضع اللغوي، ولا يحتاجون معه إلى شيء. يعني مثلا الآن بعض الناس صار يحسب عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يطبق كما يشاء، يجي يقول تفسير صفة اليد، تفسير صفة العين، تفسير صفة الوجه، ويبدأ ينقل كلام يجد في كلام بعض اللغويين أو بعض علماء الاعتقاد على غير طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا غلط. فهذه الصفات لا تحتاج إلى تفسير، فالعربي يعرف معناها بما يعقل من كلام العرب، وتوسيع القول فيها ربما أدى إلى تفسيرها بالشاهد وهو صفة المخلوق، فيكتفى بما تعرفه العرب من كلامها كما درج من قبلنا. ولذلك أنتم تعرفون تفسير الأسماء الحسنى للزجاج، وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج، وكتاب ابن العربي، وكتاب فلان، وكتاب فلان في الأسماء الإلهية. لكن هل تعرفون كتاب فسر ألف في تفسير الصفات الإلهية؟ الجواب لا. والذي يؤلف هذا يحرق كتابه، لأن أهل السنة عدلوا عن هذا، ليس من طريقتهم لأجل المقصد المذكور. ولذلك العلم أحيانا يكون بالنص، وأحيانا يكون بفهم طريقتهم، وهذا هو العقبة الكؤوس. كثير من الناس الآن يتكلمون في العلم دون أن يفهموا مآخذ أهل العلم فيه ومواردهم. أهل العلم لهم مآخذ وموارد بها حفظ العلم، فإذا تركت إلى غيرها وقع الناس فيما لم تحفظ عاقبته. حتى أن أهل العلم كما ذكر ابن يعيش في شرح المفصل قد يتركون شرح ما يعرفه أهل فن لئلا يتجاسر عليه غيرهم. هذه من طريقة أهل العلم. يأتي بعض الناس يقول بعض الشروح غير وافية، أن تفهم لماذا هي غير وافية، لهم مقصد. أحيانا يصنف المصنف فيكون في زمانه بعض من يتعدى على العلم فيحفظه بأن يجعل هذا العلم خاصا بأهله، ما يجعله حما مستباحا لكل أحد. فدائما العلم أخذا تحملا وبثا ونشرا وتصريفا وتصنيفا وهداية وإرشادا، لا بد أن تسير فيه بطريقة أهله، لا تسير بطريقة مجرد أن تراها. واحد حب علم الحديث راح يألف كتاب علل الصحيحين، وإذا جئت تقول ليش تؤلف، قال فلان فلان انتقدوا أحاديث على الصحيحين. الجواب هؤلاء انتقدوا في مأخذ معين ومورد مخصوص، ولم يجمعوها في صعيد واحد يكون سبيلا للطاعنين في الصحيحين. أحدهم صنف كتاب تحاسد العلماء، ولم يزل أهل العلم يعلمون أنه يكون بين أهل العلم حسد، لكن لا منفعة في التصنيف بهذا، وهو ضار في عقل مرتبة أهل العلم عند من يقف على هذا الكتاب كمبتدئ الطلبة ومتوسطيهم ودهماء المسلمين وعوامه. فالعلم ليس مجرد يا إخوان عندك معلومات، لا، هذا الذي بلينا به. كل واحد يظن عنده معلومات حفظ وعرف وعرف وقرأ، لا، العلم هو طريقة لابد أن تعرفها، طريقة كيف تتكلم، ماذا تتكلم، متى تتكلم، إلى من تتكلم، كيف تهدي، كيف تصلح، كيف ترشد. لا ترجع إلى هواك، وإنما ترجع إلى مراد الشرع، وهذا أمر عظيم ليس سهلا، ما هو بسهل. بعض الناس يظن أن تمثل هذه الأمور مجرد أنك تأخذ معلومات وتمشي، لا، تمثلها كما قال مالك: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. الآن يشرحونها يقولون هذه الكلمة مبالغ فيها، لأن العلم يحتاج 5 سنوات 6 سنوات وتصير من أهل العلم، وهذا من الجهل. لا، العلم ليس مجرد المسائل، العلم كيف تتكلم به مع الرعية، كيف تتكلم به مع الراعي، كيف تتكلم به في زمان الفتن، كيف تتكلم مع الود المؤالف، كيف تتكلم مع العدو المخالف، كيف تتكلم مع المسلم الضال، كيف تتكلم مع الكافر، كيف تتكلم مع الرجل، كيف تتكلم مع المرأة، كيف تخطب. على ما ذكرنا يجون بعض الإخوان الآن يشرح الأسماء والصفات عند العوام، يقول النفي والإثبات، والعام هذا لا يحدث فيه إيمانا. يحدث فيه إيمانا أن تقول الحمد إثبات الكمالات لله، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى له الحمد في السماوات والأرض، تذكر له آية الحمد فتحدث في نفسه إيمانا، ثم تأتي وتذكر النفي على وجه التسبيح والتقديس، وتذكر الآيات التي في تسبيح الله وتقديسه، فيرجع عوام المسلمين بزيادة إيمان، بخلاف ما لو حدثتهم بالموارد العلمية النفي والإثبات، فهذا في مقام وهذا في مقام. ولذلك أهل العلم هم على هذه الطريقة، يعرفون ماذا يتكلمون ومتى يتكلمون، ولذلك يحفظون أنفسهم ويحفظون دين الناس، يحفظون أنفسهم ويحفظون دين الناس. دخل جماعة على الشيخ صالح بن فوزان لموعد معه، فلما استووا جلوسا قال له أحدهم: ما رأيك في الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؟ فقال: بلسان فصيح لا أعرفه. وبعدها بأسابيع سئل الشيخ في مجلس درسه: ما رأيكم في مصنفات الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وهل يستفاد منها؟ فقال: نعم، مصنفاته نافعة وينتفع منها الناس، وأنصح بقراءتها والاستفادة منها. وهو قال للأول: لا أعرفه، يعني لا أعرفه على الوجه الذي تريده أنت، لا أعرفه على الوجه الذي تريده أنت. فالجواب بمثل هذا نافع له، كل مقام له مقال. لذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يوم الخميس الذي توفي فيه الشيخ ابن باز رحمه الله، سأله سائل قال: أحسن الله إليك، أنا أريد أن أخطب عن الشيخ ابن باز غدا. قال: لا يجوز، لأنه من نعي الجاهلية. فقال هذا الأخ: صلى الله إليكم، الآن أعرف أنا مجموعة سيخطبون عن هذا، فليتكم تصدرون بيانا في ذلك. فقال الشيخ: عسى يكون خير. ولم يصدر الشيخ بيانا في ذلك. لماذا؟ لأنه خاف أن يعقل عنه على غير ما يريد، فيظن أن هذا جرى منه مجرى الحسد ألا تذكر فضائله ومناقبه، وهذا يقع في قلوب الناس عند هول المصيبة. فالعلم ليس معلومات يا إخوان. كم من إنسان يكون عنده علم قليل وله بركة عظيمة، وكم من إنسان يكون عنده علم كثير فيكون شرا على المسلمين. ولذلك يجب أن يجتهد الإنسان بأن يتعلم العلم كما ينبغي، وأنه قربة يتقرب بها إلى الله، أو يتكلم بعلم ويسكت بعلم، فينتفع في حفظ دينه وفي حفظ دين الناس، كالذي ذكرناه فيما يتعلق بطريقة السلف في باب الأسماء والصفات. ومن كان هذا هو أمله في العلم فتح الله له أبواب البركات، ووجد خير العلم في الدنيا، وسيجده قطعا في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. ومن قصد بالعلم وجه الله تعلما وتعليما جعله الله عز وجل في المقامات العالية ومن ورثة النبيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.